فاصلًا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبًا على صيد فقتله بسقمه ولم يجرح أو خدمه هل يحل أم لا على قولين أحدهما أن ذلك حلال لهم لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم فتلاهم ما في حديث أبي بن حاتم وهذا قول الخطاء الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المفسرين منهم كالنووي والرافعي قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال في كلا النوعين يحتمل معنيين ثم وجه كلا منهما وجعل ذلك الأصحاب منه فأطلق فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رسعه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به والقول بذلك أعني الحل حلا نقل ابن السباق عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر بن جرير فحكاوي تفسيره عن سلمان الفارسي وابي هريره وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم الا انه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه والقول الثاني ان ذلك لا يحل ولا احد قولا عن الشافعي رحمه الله ولما جزم بذلك عنهم دل على انه روى عنه وهو بالاسانيد ولكن يلازم يرفع في المكان الذي ذكر فيه حمله على ما هو معروف من ثقته ومن امته ومتعلم ولما جزم بذلك عنهم يجب ان يسال به الظن وان يقال فيه ما يليق به وانه روى ذلك عنهم فلهذا جزم به عنهم ثم قول بانهم اضطروا فقط لهذا الاسلام هذا من المؤلف ليس بالجيد ولا يليق بمقام ابن جرير ونحوه والقول الثاني ان ذلك لا يحل وهو احد قولين يا استاذ لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأنس بالأصول الشرعية. لأن الله على أجمع على أنسى لأنه يجرى على قواعد الأصولية وأنس بالأصول الشرعية واحتج من السباع له بحديث رافع الحديث. ولكن التراب التراب في لغة ذلك التراب من الحين مطلقة من ذكر الجليل لصحة الحديث ذلك. واحتج من السباع له بحديث رافع الحديث يقول يا رسول الله إلا لا قل أبي غدا وليس لنا مدا أفلا أفلا اذبح بالقصب قال ما أردنا وذكر اسم الله عليه وسلم الحديث بكمامه والصحيحين وهذا وإن كان وارد على سبب خاص والعبرة بعموم الله عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما قيل عنه وكما يسأل ذات المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم إذا تقرر هذا فلا قدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بخير أنهم إنما سألوه عن الآلة التي زكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي زكى ولهذا استثني من ذلك السل والظهر حيث قال ليس السل والظهر وسيحدث ابن ذلك أن السل فعلي وأن الظهر فمضر حبسا والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه إلا لم يكن مستثرا فدل على أن المسؤول عنه والآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم إلا حيث يقول ما أن ربنا وذكر اسم الله عليه وسلم ولم يقل فاذبحوا به لهذا يؤخذ منه الكتمان الآن يؤخذ حكم الآلة التي زكى بها وحكم المزكى وأنه لا بد من إلهام دمه بآلة ليست سلا ولا مهرا هذا مثلث. والمثلث الثاني طريقة المزر وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه ولا تأكل وإن خلق فصل والكلب جاء مطلقا ويحمل على ما قيد هناك من الخلق لأنهما اشتركا في الموجب والصيد فيجب الحمل هنا وإن افترض السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان والقسم بل هذا أولى وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاتلة وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاتلة فلا بد لهم من جواب هذا وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم عنه وجامع أن كلا منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا مسلك آخر وهو أن قوله تعالى وكلوا مما أنفقنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره لكن هذا القول على هذا السورة على هذه السورة لكن هذا المقتول على هذه السورة المتنازع فيها لا يخلو إلا أن يكون نطيحا أو في حسنه أو منخلقا أو في حسنه وأيا ما كان يهديه ويجده وأيما كان ويهدم تقيمها الولاية على تلك على تلك نهديه أحدها أن الشارع لا نسيها جهنم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مسلك الآخر وهو أن قوله تعالى وقتلوا مما أمسكنا عليكم لكن هذا المقتول على هذه السورة المتنازعة لا يخلو إلا أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخلقا أو في حكمه وأيما كان الهاجم تقيم هذه الآية لكن تأمينه أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم غير صابه بعرضه وإنما هو يقيد ولا تأكل ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية وقال إن البقيد معتبر حالة الصيد والنقيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتنازع حرقا من إجماع لا قائل به وهو محمول عند كثير من العلماء الثاني أن تلك الآية فيكون القول بحل المتنازع فيه حرقا من إجماع لا قائل به وهو محمول عند كثير من العلماء الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم جواب هذا إنما قتله الكلب ليس نطيحا النطيحة هنا تناطح في العنزان أو الثوران أو ما أشبه يقطع على المرأة هذا حرام نطيح ما لم يطرح إنما أمسكه الكلب حتى مات ليس داخلا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدته قد قتل فقله فإن أحسى كلبك لكاته ما قال جرح الكلب قال فإن أحسى كلبك لكاته وهذا مخصص للآية هنا من الوقيع في شيء رسول المستقيم طيب الكلب وأن قيل الكلب يحل إذا قتل سواء كان قتلك جواره بقلبه أو جرحه أو بأي حال كان المرسول مفصل بل أعطاه الله جوامع الكلم وأعطاه الفصاحة واضحة كاملة والجوامع كامل والنصح كامل ولما قال إن وجدته قد قتل فقله فإن أخذ غير زكاته إلا على أن يقع بكلب فإن قتله بجرح وعض حتى خرج من الدم أو قتله بعض من دون خروج الدم وإمساكه له

حتى قال سعد وسلمان وابي هريره وغيرهم لا تعلم وغيرهم يصلي ولو لم يبق منه الا دواء والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم واومع في جديده الى قولين قال ذلك الامام ابو نصر بن الصباح وغيره من الاصحاب عنه وقد روى ابو داود باسناد جيد قوي على ابي ثعلبه الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك يده ورواه ايضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن بكار بن سيف الكلاهي لأن أبو ثعلبة يقال في الحالة الصحيحة فإنه الصحيحين في عدل وإن أكل كيف فلا تأكل فإنه إنما أنفق على نفسه لا أنفق لرأي صاحبه وما فهي لا يعارضون منها الغرام وغيره من الدليل شد يعني صحيح القاعده ان من صحه الملك اذا قال ما هو اقوى منه اذا كان كافرا فلا يعارضون عليه ثم العله التي بينها ليس كل واضحه في ذلك ويدل على اشاره في قوله ما ردت عليك يده ولهذا رجل ان يده ذكر الدعاء الى كلمه حلوه الحديث هذا ينكر المثل كاذب من هذه القواعد الأصولية فلا يصح فإذا أكل منه كلب فإنه لا يؤكل بل يطرد نعم كم إضافة نعم سنجد نعم لا هذا يجي هذا إنه يوجع فوق قد يكون حمل وجوع من الإنشاق على غيره قد يكون حمل وجوع وقد يكون أنسخ لنفسه لا قد يكون أخرى وإنه إنما أنسخ بيقين لا حدثنا عمران بن بكار بن كلاهي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو الناحوني حدثنا محمد بن دينار حدثنا عمران بن مكتاب الهجلاوي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني موجود يا شيخ عندك شيء؟ اي نعم اللاحوني ولا بالكلاعي؟ اللاحوني اللاحوني خطأ والصواب اللاحوني بالمهملة لا بالجيم عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني أبو روح البهراني صدوق من العشرة أخرج له النسائي غلطها نعم غلطها ناس إلا شيء بس نعم غلطها الحاء عندك نعم راجع غلطها الحاء هذه الحاء وما لا ما قلب المهم حتى بس نعم حتى لنا محمد بن ميلان هو الطاحي عبيات وعبارية بن قرة عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تقريب وتقريب عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني بضم المثمنة قبل البحراني عند أهل اللاحوني عند من قبل اللاحوني حتى لنا محمد بن دينار هو الطاحي على بنياس ومعاوية بن قرة عن سيد بن مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد إلى أدركه وقد أكل منه أن يأكل ما بقي ثم إن ابن جرير علمه بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن مسير أن سلمان موقوفا وأما الجمهور فقدموا حديث أبي على ذلك ورأوا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فقال الكافر تطارى والحكم إن أفرد من تبرى صاحبه فطال عليه الخصم ولم يجد فأكل منه بجوعه إلى نحوه فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخفى أنه إنما أنت تعالى نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وأعلى فإنه يظهر منه إنه أنت تعالى نفسه والله أعلم. هذا تفصيل لا دليل عليه لأولى الثلاثة إليه فأبو أن في الحرم فأكل منه. فأما الجواب من الطيور فنفس الشافعي يرى أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين واختار مجلي من أصحاب لأنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا لأنه لا يمكن تعليم تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا إنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك وأيضا فالنفس إنما يرد من كلب لا في الصيد وقال استرق الوعيد من الأرض بالطاع إلى قلنا يحرم ما أكل منه الكلب وزدت به تحريم ما أكل منه الطير فيه تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي من طيب هذا التشريع والترتيب النص الثاني رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما المتردية فهي التي تقع لفاحش أو موضع عالم فتموت بذلك ولا تحل. قال علي بن أبي طلحة بن عباس المتردية التي تسقط من جبل. وقال قتادة وقال قتادة هي التي تتردى في بئر. وقال السدي التي تقع من جبل او تتردى في بئر. واما النقيحه هي التي لا تكف وبسبب نقص غيرها لها وهي حرام وان جرح القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. والنقيحة ضعيلة بما لا نقيلة أي منقوحة وأكثر ما ترد هذه الجنة في كلام العرب بدون تهسرين يقولون عين سحيل وكف خطيئة ولا يقولون كف خطيئة ولا عين سحيلة. وأما هذه يقال بن النحاس إن نستعمل فيها تهسرين لأنها أدريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أتى من أنساء التأليف فيها لتدل على التأليف من أول وعلى بخلاف عين جحيم وكف الخصر قبيل لأن التأليف متداد من أول الكلام. وقوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو ذهب أو لما نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها ومات بذلك فهي حرام وإن كان قد كان منها الدم ولو من مذبحها ولا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهل يأكلون ما أرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها وماتت بذلك فهو حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يقولون ما أكل السبع من الساك أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله لا مال الشيخ عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمتلك داركه ببساط وفيه حياة مستقرة. فذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والمقودة والمتردية والنصيحة. إذا أثر السبو قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إلا ما دسيتم يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وقد روي عن سعيد بن جبير بن الحسن البصري السدي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأسد حدثنا حفص بن عياش حدثنا جعفر بن محمد العربي عن علي في الآية قال إن نفعت بذنب ذنبها أو رسخت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حسين وعباس قال حدثنا حجاج وحسين عن السعدي عن الحارث على علي قال إذا أدركت بساط المقودة والمتردية والنصيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وكما روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المنكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح وهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قال ابن واد سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج ماؤها فقال مالك لا أرى أن تلسى أي شيء يلسى منها. فقال أشهد سئل مالك عن الضبع يعدو على سبعها دق ظهره أترى أي لسى قبل أن يموت ويؤكل. فقال إن كان قد بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرابه فلا أرى بذلك بأسا. قيل له وغدا عليه فدق ظهره فقال لا يجدني هذا لا يعيش منه. قيل له فجئ بيده على الشاة لا يصب بطنها ولا يصب الأمعاء. فقال إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل. هذا مذهب مالك رحمه الله. وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم. وما قاله جمهور في هذا وهو ما قاله جمهور أن متى تحركت جنبها أو رجلها بها أو طرحت بعينها أنه متى تحقي من الحياة إن مبحث إما تحل المنخلقة المنقودة المتردية النصيحة وما ذلك على الخلف متى أدركت وفيها الحياة ولا دق بطنها ولا دق ظهرها متى أدركت لدى السبع وفيها حياة أو لدى سقوطها من الجبل ردت ونطحتها واختيار أو انخلقت هذه كلها متى وجد فيها حياة قبل السبع أو بعد الزبع تحركت هي علامة أنها حية لا تحل بخلاف ميتة إن على ميتة مرية عيلة هكذا الزيزين من حرام بأصله وهكذا وظل به من غير الله هذه لا تحل مطلقا إنما ميتة ما ظل به من غير الله حكم حكومة وأجب وأخذت ولو كان في حياة التي يبدأ من منخلقة التي خلقت برباطها أو بغير ذلك لا زكى صاحبها حية أو زكى المسلم حية والمنخلقة التي غلبت في الحجر أو في العمود لا زكى حية والمطيحة المتربية التي تربت في جبل أو شخص وفي ذلك لا زكى حية النصيحة التي يبحث عن السؤال أن تناطح وتسعى حية. والخامسة ما أراها الصبع أو لو ذبحت في حيثها أو كسر ظهرها أو قطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فإنها تنجح تحل بقوله تعالى إلا ما ذكيتم ما أكل السبع إلا ما ذكيتم على ذكيتم يعود على هذه قد كله عند جهود عليه إلا لما يصحبه نعم. إذا تحركت عند الذبح أو قطع الذبح أو قطع الذبح يجب أن يجب الغنم أو نحو ذلك. نعم. لا لا مطلقة. إذا ذبحت بتألمها من الذبح فقط. بتألمها من الذبح تتحرك. أو حال الذبح قبل أن تذبح تتحرك. نعم. فَاسْمَعُوا لِقَوْلِ الرَّاعِي ابْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقِي عَدُوِّي غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنَرَى الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسُمِّيهِ لَيْسَ السِّنَّ وَالظِّهْرُ وسيحدث ما وسيحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظهر فمد العبثا إذ الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر ورجع عمر موقوفا وهو اصح الا ان الزكاه بالحلق واللبه وان الزكاه على ان الزكاه على ان الزكاه على ان الزكاه بالحلق واللبه بالحلق واللبه بالحلق واللبه ولا تعجل الانفس ان تذهب ان تذهب أو العزيز الذي يعزله لا ولا تعزل الأنفس أن تذهب أو العزيز لا بحث مكسر عن بعض أجل عليه لا يرفق لأن بحث لها طريقة تهدأ مثال الحركة يتم أو العزيز الذي رواه الإمام أحمد والسنة من رواية حماد بن سلمة عن ابن أسراء هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي الأسراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة لإلا من اللبة ينحو الحلق فقال لو طعنت لخذها لأجزع عنك لا لو تعال وطعمت في دخلها لأجزع عنك وفي حديث صحيح ولكنه محمود ولكن وفي حديث صحيح وهو حديث وهو حديث صحيح ولا بالزهر وهو لا يجب أن يبع المدح وعلمه أما كان في وضع زهر عنده مثل الحديث ولكنه لا الوسرى بالشيء ولكنه محظور على ما لا يحضر ولا ذبعه بالحق واللبة وقوله وما ذبح على النصب وبالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن ابن أسراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق فقال لو طعنت في نخذها لأجزع عنك هو حديث صحيح ولكنه محمول على ما هو حديث الله وهو حديث صحيح أبو الأسراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن محمد بن سلمة فقيل اسمه أسامة بن مالك ابن ما تبينت من المحروف وقيل عطارد ابن نور وقيل عطارد ابن بلد وقيل يسار ابن بلد ابن مسعود بن خلف وكان أعرابيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل لا أعرف أنه يروي عن أبي العتراء حديث يروى عن أبي العتراء حديث غير هذا يعني حديث الزكاة الزكاة فقال البخاري في حديثه واسمه وسماعه عن أبيه نظر فيه نظر نعم وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان يعول الحفرة على طريق البصرة هكذا رسلتها أيضا لما بينت يعول الحفرة على طريق البصرة روى له الأربعة وقد وقع لنا حديثه بعلوم فذكر سنده عن حماد بن سلمة أما تكون الزكاة إلا من الحلق واللبة قال لو معنت في سفدها لأجزأت رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة فوقع لنا بدلا عاليا وأخرجه الترمذي من حديث وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سلمة فقع لنا عاليا بدرجتين وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن حماد وابن ماجه من حديث وكيع قال المهيموني قال في أحمد هو عندي غلط قلت فما تقول قال أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة كيفما أمكنك الزكاة ولا تكون إلا بالحق واللبسة فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلقة أو اللبسة وقد روى له حديث آخر روي له حديث آخر عن أبي الأسراء الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العشيرة فحسنها وقع لنا بعلو من حديث أبي بكر بن أبي داود عن أبيه انتهى من هذه الكلمات. عن أبي الأسراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أبي الأسرى هم الأول من فرح المؤذن والراء والمجد الثاني اسمه أسامة بن مالك بن قسطن اسمه الجنب وقيل عطارد وقيل يسار وقيل سنان بن درس أو بل وقيل اسمه بلاد